اللهم ارزقنا أخلص العمل وأصوبه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا. اللهم اعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا لطيف واعف عنا يا تواب. اللهم اعف عنا يا حليم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. أيها الإخوة، وما زلنا في سياق أهوال القيامة، والليلة نلقي نظرة على الموقف. خرج الناس من قبورهم مهطعين، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. خرج الإنسان من قبره فصار بصره حديدا، بعد أن كان في الدنيا لا يرى الملائكة سيراهم، فيرى على شفير قبره ملكان، لعلهما الملكين اللذين كانا يكتبان الحسنات والسيئات عليه في الدنيا. قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لعل هذين الملكين هما اللذان يقفان على شفير القبر، سائق يسوقه من خلفه يدفعه دفعا، وشهيد يقوده من أمامه يجره جرا. ووجد الإنسان على شفير القبر أعماله، وقد جسمت الأعمال ومثلت، يأتي كل عمل وله جرم يعني جسم، فالتسبيحة لها جسم، والآية من القرآن لها جرم يعني قطعة. والدليل على ذلك قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تأتي يوم القيامة سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اللهم ارزقنا حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران. الشاهد أن الأعمال تأتي لها أجرام، ويؤمر الإنسان عندها أن يحمل عمله، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون. قال الله: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. فيحمل الإنسان على ظهره أوزاره وتحمله حسناته، يحمل على ظهره المعاصي والسيئات، فالزنية لها جرم، والغدرة والكذبة، وكلمة الباطل، يحمل كل شيء على كتفيه ثم يمشي. حتى إذا أتى أرض المحشر فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد، تصبح الأرض كلها بيضاء قطعة واحدة كقرصة نقي، يعني القرصة أو الرغيف من الدقيق الأبيض، ليس فيها معلم لأحد، يعني ليس فيها بيت ولا جبل ولا مرتفع ولا شيء أبدا، أرض بيضاء مستوية جديدة بدلت، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يحشر الناس يومئذ حفاة عراة غرلا، حفاة حافيا ليس في رجليه نعل، عراة كما ولدته أمه لا يلبس أحد ثوبا ولا يستر عورة، غرلا يعني غير مختونين، تلك القطعة التي قطعت من جسمك في الختان عادت إلى جسمك مرة أخرى. قال الله: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء، سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. قال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل، يوم ترونها سترى الناس مذهولين، أخذهم الذهول. يحشر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يحشر راكبا مكرما قال الله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. نعم الوفد، مكرمون. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. سياقة البهائم لترد. قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعوذ بالله من الضنك وأهله. ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى. وقال ربنا جل جلاله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. الحديث متفق عليه أن رجلا قال: كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. منهم من يمشي على وجهه، ومنهم من يسحب على وجهه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يأتي القيامة زحفا زحفا، ومنهم من يركبون النجائب، ومنهم من يطيرون إلى أرض المحشر طيرانا. فإذا اجتمع الخلائق في أرض المحشر دنت الشمس من الرؤوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فلا أدري والله ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل التي تكتحل به العين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى أذنيه، يلجمه العرق إلجاما. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. الشعور بالعرق على قدر ما عرق الإنسان في تحصيل الذنوب اليوم في الدنيا. يوم يجمع عرقك فتغرق فيه. فمنهم من عرقه يغطي رجليه، ومنهم من يسعى في العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يغرق في العرق إلى شفتيه. اللهم تب علينا. حين يكتمل جمع الناس في الموقف يؤتى بالنار. قال ربنا جل جلاله: وجيء يومئذ بجهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 70,000، يا سبحان الله. تصور أخي وقد جيء بك وملكان يحرسانك، والشمس دنت من الرؤوس. تصور وأنت حاف عريان وذنوبك على ظهرك والعرق يغرقك وجهنم تضطرب تفوف مشتعلة، في هذا الموقف وقد تقطعت الأعناق من العرق ومن العطش ومن الحر، يؤوى أناس إلى ظل العرش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجعلنا منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحاب با في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. ألك يوم القيامة ظل؟ أين أنت في هؤلاء العشرة؟ فلما يرى بعض الناس بعض الناس في الظل يقولون يا ربنا أين ظلنا، كقولهم في هذه الدنيا اشمعنا اشمعنا دول في الظل، فيقال انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف، ينطلقون الى ظل فإذا هو ظل جهنم. سبحان الملك قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أناس في ظل عرش الله وآخرون في ظل جهنم. أناس في ظل عرش الله ثم يشربون من يد النبي، ويأكلون من قرصة النقي، وآخرون يأكلهم الجوع والعطش، ثم بداية الحساب أن تعلن النتيجة النهائية لامتحان الدار الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه السلام، فيتراءى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم، ثم يناديه الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول الله أخرج بعث جهنم أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول كم أخرج يا رب، فيقول الله أخرج من كل 199 إلى جهنم وواحد إلى الجنة. فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ النتيجة النهائية 1%، 1%. هذه رواية البخاري، في رواية الأخرى للبخاري ومسلم متفق عليها من كل 1,999 إلى جهنم وواحد إلى الجنة. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أرأيت أخي إن اختير من الناس واحد من كل 1000 ليدخل الجنة، أتكون أنت هذا الواحد؟ أتراك تصلح أنت لهذا الاختيار؟ نظرة على الموقف، اجتمع الناس كلهم في صعيد والشمس تدنو من الرؤوس، وألجم العرق الناس، ونودي آدم عليه السلام ليخرج بعث النار، فماج الناس موجة. وإذا بهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر اشهد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الشاهد هنا أن في أرض القيامة تعذيب، عذاب، اللي عنده فلوس ولم يؤدي زكاتها، نصاب زكاة المال 600 جنيه، اللي عنده 600 جنيه حال عليها الحول، يعني مركونين بقالهم سنة في بيته متحوشين 600، فأكثر 1,000, 2,000, 10,100, 700 جنيه، 600 جنيه عليهم زكاة 2.5%، ربع العشر، 25 جنيه على كل 1,000 جنيه تعطى للفقير في يده يمكن منها. واحد كان عنده 3,000-4,000 جنيه شايلهم للزنقة بيحوش عشان يحج، 10-15-20,000 جنيه مركونين عشان الحج بقالهم 2-3 سنين، بيحوش عشان يجوز البنت او عشان يشتري شقة او عشان يشتري عربية. الفلوس اللي مركونة دي اذا لم يزكها هيتعمل صفيحة ويكوى بها وجهه وجنبه وظهره في الموقف قبل دخول النار. اللي بيطلع بالبركة لا بيحسب ولا بيعمل، يعني خد للفقر للغلبة 1,000 جنيه دول وخلاص، ما ينفعش. احسب فلوسك وتجارتك ورسمالك واحسب صح. يطلع الصح والبركة يعني بالزيادة بقى 2.5 يبقى 5% كده ينفع. لكن يروح يدي البواب والجيران والقرايب والمعارف واللي خايف ليحسدوه ويقول دي زكاة. اوعى تسرق ربنا، اوعى تسرق حق ربنا، اوعى تتصدق على اللي بيعود عليك بفايدة تبقى استغلت حق ربنا. قيل يا رسول الله فإن كان صاحب إبل، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها، يترأت في الأرض، بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأسنانها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة رايحة البهائم رايحة جاية عليه، اللي ما طلعش زكاتها. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم، قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها أقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولادها رد أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرح يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني. فإذا رأى أنه لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفح. في عذاب في الموقف، في تعذيب في الموقف، في حقوق في الموقف، وانظر بينما أناس يعذبون الذي لم يؤدي الزكاة وغيره يرفع لكل غادر لواء باسم غدرته على استه يوم القيامة، وآخرون في ظل العرش اللهم اجعلنا منهم، يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يأكلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، نزلا لأهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بإدامهم خبزة، هنغمز بإيه؟ قال بلى، قال إدامهم بالام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبده ما 70,000 بلام يعني ثور ثور ثور البقر هذا كان يرتع ويعلف في الجنة خصيصا لأهل الجنة في الموقف هيأكلوا قبل ما يدخلوا الجنة وهم في الموقف اليوم 50,000 سنة خبزة الأرض الأرض اللي طويت كطي السجل الله جل جلاله يكفأها الجبار بيده فتكون خبزة واحدة ثم يأكلون ثور لحم ثور وزائدة كبد الحوت ثم تكون أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول من يحاسب يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون الشاهد أننا أول أمة تحاسب نظرة على الموقف انظر عيش القيامة اجتمع الناس كلهم في صعيد قوم تحت ظل عرش الرحمن وآخرون في ظل النار وناس يأكلون من الخبزة واللام والنون وآخرون عطشا يتقطعون من الجوع ثم ينادى هلموا إلى الحساب وأول الحساب تطاير الصحف تبدأ الصحف في التطاير أولا لابد أن تعتقد أن كل شيء يكتب قال الله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قال جل جلاله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى أم يحسبون أنا لا نسمع أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قال الله وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وقال الله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال الله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال ربنا جل جلاله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. كل شيء مكتوب، لا مكتوب كتابة وبالصوت والصورة، بالصوت والصورة كله مكتوب. قال الله: وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق. مكتوب خط وبينطق. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الملائكة بتكتب كلامك وبتسجل لك، بتسجل لك صوت وفيديو، ويوم القيامة تيجي تفضل اقرا اسمع شوف. وما بتروحش عن ودني ابدا صوت أحد مشايخنا الكبار، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ووالدينا وموتانا يا رب. وهو يقول لما يقرأ الآية دي يفضحتي: اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ده الصوت. الصورة قال الله: يبصرونهم يشوفوهم. وانت احيانا لما تبقى لك كارثة مصيبة فضيحة وتعرض عليك تقوم تلتفت كده يقوم هم يقولك بص، يبصرونهم، شوف انت عملت ايه، شوف عمايلك السودة، يبصرونهم. قال الله إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر، هتشوف بعينيك اللي انت عملته، هتشوفه بعينيك. يبقى لازم تؤمن بدي. واحد، ان الصحيفة مكتوبة. بعض الناس بيفكر ان مكتوب فيها الكلام بس، لا، ده مكتوب فيها الكلام والاعمال. ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يبقى الملك اللي قاعد بيكتب كلامك وبيكتب افعالك. يبقى هتلاقي صحيفتك اللي هتوزن مكتوبة ومسموعة ومرئية، مقروءة ومسموعة ومرئية. في الحديث فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. كله مكتوب، مكتوب وبالصوت وبالصورة. قال الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. هي دي المصيبة، ان ما فيش يوم غير اللي بيقول يا ويلتنا يا حسرتنا وحسرتا ما لهذا الكتاب. لهذا الإشارة للقريب، كتابه في ايديه، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. قال الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. كله هيجي، كله هيوضع، كله هتشوفه بعينيك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهكذا آمنت بالكتاب، فإذا جاء يوم القيامة قال ربنا جل جلاله إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. أرض واسعة وسبحان الملك، المنظر ده كده لو بصيت لسقف المسجد ده كأن اللمبات دي كأنها أبواب في السماء، من هذه الأبواب تتساقط الكتب، تنزل الكتب من السماء والكل واقف مش رائب العنق مترقب ينتظر، والكل عارف انها حاجة من اتنين، يا ياخد كتابه بيمينه وقد فاز، يا اما بشماله وقد خاب ولا مرد. خلصت. قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. تتطاير الصحف، اوعى تفكر إن حد بالفهلوة ولا باللاب هيداري ايده الشمال كده وما يسيبش غير اليمين. اذا خبأ يده الشمال خلف ظهره ورفع يده اليمين ليتلقى نزل كتابه خلف ظهره. رفع يمينه ليتلقى وخبأ ايده. اصل يا جماعة الاخرة دي هو انت اللي هتيجي في الاخرة، هي دماغك هي دماغك، اللي كان مخادع ومكار ولئيم في الدنيا وخبيث هيعمل كده. مش ربنا قال ونحشره يوم القيامة اعمى؟ ها؟ قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصير. زي ما كان غلباوي في الدنيا برضه جاي يتغالب على ربنا، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فيأتيه الجواب المسكت: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. في نفس الشيء برضه هتلاقي واحد بيستعمر حط ايده ورا ظهره يخبي الشمال ويرفع اليمين يجي له كتاب ورا ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، ده اللي مخبي ايده الشمال. انا عايز بس كان نفسي النهارده تنفتح في قلوبنا عين نشوف الموقف ده. انت واقف على رجليك 50,000 سنة وتطايرت الصحف ولسه صحيفتك ما جاتلكش وانت بتبص للسماء. انا بسألك دلوقتي، تظن هتاخدها يمين ولا شمال؟ اكيد في مقدمات في القبر قالت لك انت رايح على فين، لكن انا بقول لك دلوقتي في مقدمات في الدنيا بتقول لك انت رايح على فين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. قالوا: اذا ارادك لامر هيأك له. والله المفروض ما اقولش الكلام ده، بس أفشيكم سرا إن أنا وأنا آخر مرة في عمره كنت بدعو الأموات المسلمين، فتذكرت بعض الناس اللي ماتوا في أحداث، وقلت في نفسي يا ترى ده راح فين دلوقتي؟ فلان من الناس ده اللي أنا فكرت فيه كنت أحسبه من أولياء الله الصالحين، وفجأة تغير، فجأة تغير ومشي في غلط هو يعلم خطأه، وتمادت به الدنيا لحد ما مات موتة الله أعلم بها. الشاهد هنا ايه بس؟ لما بقول لك يا ترى جاي يمين ولا شمال، انك احيانا بتتوه شوية كده، تغلط شوية كده وتقول سهل هرجع، وبعدين تلاقيها يا عم جابر وسعت منك، وتيجي تلمها ما تتلمش. هي دي المصيبة. عشان كده بقول لك من الأول ما تغلطش، لأن مش كل الغلط يتلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك وما يعتذر منه، إياك. مش كل مرة يقبل عذرك. احنا قلنا في أخطاء قاتلة، في غلطة اسمها غلطة العمر. قلنا ان احيانا لما تفارق الصراط بهمسة بيبعد عنك، بتبعد كتير. اخوتي، عند تطاير الصحف كيف سيكون قلبك؟ قلبك هيبقى شكله ايه وانت شايف؟ انا كان نفسي اعملها النهاردة بس في حد افسد علي قلب، ان نطلع من الشبابيك اللي فوق دي ونحدف الورق من فوق، مش الواد بتاع السلم الخشب، بجد نحدف الورق من فوق وتشوفوا انتوا منظر الورق ازاي وانت عينيك بصة لفوق ومدد ايدك عايز تخطف ورقة. شوف هنتكربس فوق بعضينا ازاي وقلوبنا بترفرف ازاي. امال يوم القيامة هنعمل ايه؟ اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. تطايرت الصحف. خلي بالك عشان نكمل عقيدتك في الكتابة دي والكتب في الصحف، ان لازم تعتقد ان الصحف دي بتجمع مرتين في اليوم، في صلاة العصر وصلاة الصبح. ملائكة بيسلموا ورديتين، وردية من العصر للفجر ووردية من الفجر للعصر. تصعد الصحف وتجمع كل يوم خميس دفتر أسبوعي، ملزمة كل أسبوع بتاع السبعة أيام تتدبس وتعرض على الله. الدليل حديث إن الأعمال تعرض على الله كل خميس، كل يوم خميس تعرض على ربنا جل جلاله وتحفظ في السماء، وبعدين تجمع بتاع الأسابيع دي 56 أسبوع والأربعة وخمسين أسبوع لتجمع في سنة في شعبان من كل عام، تعرض الأعمال على الله في شهر شعبان. لما سئل رسول الله صلى الله عليه عن صيام شعبان قال هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله. يبقى حساب أسبوعي وحساب سنوي، كل سنة في شهر شعبان تتجمع، فيبقى في ملزمة أسبوعية ويتجمع الملزمة دي في دفتر سنة سنة بسنة، كل سنة لوحدها، وتتجمع كلها سنينك لحد يوم القيامة. شوف بقى مكتوب قد ايه لما تقع من السماء الكتاب ده، اوعى تفكر انها ورقة هتترمي كده تاخد ورقة، لا دي رزم دفاتر ونزل فوق دماغك. امسك كتابك وكأن في الامر، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ اقرأ كتابك، اقرأ بالأنف، اقرأ. اما الموحد اللهم اجعلنا منهم، اما السعداء يقول هاهم يعني بصوا شوفوا اقروا، ما هو مسك كتابه لا بصوا صلاة توحيد صدقة ايمان بر والدين قيام ليل ذكر تلاوت قرآن الله اكبر اقروا. هاهم اقرأوا كتابي، اقروا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. قال لك السر في كلمة واحدة، أنا كنت عارف إن أنا هلاقي اليوم ده، أنا كنت عامل حساب اليوم ده. على فكرة ممكن نموت كلنا دلوقتي حالا وتقفل الحسابات. هتلاقي بقى يوم القيامة، وأما من أوتي كتابه بشماله سلم يا رب سلم، اللهم أعزنا من ذلك، اللهم أجرنا من ذلك، اللهم لا تجعلنا من أهل ذلك. وأما من أوتي كتابه بشماله يقول عارف، أنا عارف اللي فيه عارف، فيقرأ ويقول إيه، يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، قل يا ريتني ما قمت من القبر، يا ريتني كانت أخرتي في التربة في التراب، يا ريتني ما شفتك ولا عرفتك. يصوت ويندب، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية. اسأل فين الفلوس، فين الشيكات، فين البنوك، هلك عني سلطانية، فين السلطة، أنا معايا حصانة، فين الأتباع، فين المعارف، فين الأنصار، آدم بدأ يغلط، عايز فلوس يرسي، عايز حصنات وأنصار ينفعوه، فينادي الجبار خذوه. قال ابن عباس إذا قال الرب خذوه تخطفته أيدي 50,000 ملك، 50,000 ملك يقطعوا حتت تخطفته. خذوه فغلوه، كتفوه، غلوه، كتفوه، ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسلة طولها 70 ذراع، 50 متر، كتفوه. قال لو وقعت حلقة من هذه السلسلة على الأرض واجتمع الثقلان ما أقلتها، حلقة واحدة منها ما حدش يقدر يشيلها. اكتف من رقبته غلوه، الغل يوضع في الرقبة. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. كتف من رقبته ايديه ورجليه في سلسلة 50 متر. غلط، جاب سيرة الفلوس في القيامة، جاب سيرة السلطان في القيامة. يوميها لمن الملك اليوم؟ يتكتب بقى عشان يتقدم ويتربى. ما هو ملقاش في الدنيا حد يربي. تطايرت الصحف وأخذ كل إنسان صحيفته وقعد على جنب يقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. يبقى هتيجي يوم القيامة مكتوب بقى بالثانية بالنفس، هتلاقي أحيانا صفحة فاضية ما عملتش حاجة، تندم عليها، تتحسر، تقول ايه اللي خيبني يوميها وسكتني وما خلاني ما قلتش حاجة، ليه انا ما عملتش في اليوم ده حاجة ولا في الساعة دي حاجة ولا في الدقيقة دي حاجة. كان عليهم ترى حسرة يوم القيامة. اقرأ كتابك، اقرأ. ايه رأيك لما مسكت كتابك تقرأ ولقيت مكتوب فيه كبة، تبص كده وتطي راسك تقول ياه انا هدخل على ربنا بالكتاب ده ازاي، انا شكلي وحش قوي، لقيت مكتوب في الكتاب ده زانية زانيتها، سرقة سرقتها، كدبة كتبتها، صلاة ضيعتها، وشايل الكتاب ودخل على ربنا. هتقول له ايه؟ شكلك ايه وانت شايل الكتاب عارف اللي فيه وداخل على ربنا عشان يعرض عليه؟ رجلك هتشيلك؟ هتعرف تمشي وتدخل وشايل عارك بإيديك؟ اللهم استرنا، اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم بيض صحائفنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم اجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين.